بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا. هذا وقت اول ما جاء الى الرسول عليه السلام، اما جاء ليؤمن على يديه او كان قد امن من قبل فجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروه بقوله له بقولهم له انت سيدنا. قال السيد الله. كيف هذا وقد عرفنا مما سبق انه هو فعلا عليه الصلاه والسلام سيد، بل هو نفسه قال بالنسبه لسعد بن معاذ قوموا لسيدكم، فلماذا قال عليه الصلاه والسلام السيد الله؟ ذلك ليلفت النظر ان السياده الحقيقيه انما هي لله عز وجل. مثل هذا الحديث تماما، وهو الذي يزيل الاشكال في الواقع من بعض الاذهان، انه جاء في سنن داود ان الرجل ان الرسول عليه السلام مرض ذات يوم فقيل له الا ناتي لك بالطبيب؟ قال الطبيب الله. فهو طبعا لا يريد بمثل هذه العباره بقوله عليه الصلاه والسلام الطبيب الله يعني ينكر الطب والاطباء من اصلهم، لا، لانه هو الذي قال يا عباد الله تداووا فان الله لم ينزل داء الا وانزل له دواء. قال في حديث اخر علمه من علمه وجهل من جهله. لذلك لا يمكن، والحالة هذه هو الأطباء الذين يتعاطون من الطب. إذا ما الذي عناه حينما قيل له ألا نأتي لك بطبيب؟ فقال الطبيب الله أن يلفت النظر إلى أن الطبيب الحق الذي يداوي الناس ويشفيهم بأمره فقط إنما هو الله، والأطباء هؤلاء الذين يتعاطون من الطب إنما هم وسطاء يعني كأسباب فقط. كأنه يعني عليه الصلاة والسلام بقول الطبيب الله أن يذكر الناس أن لا يقفوا عند الأسباب فقط، فينسوا رب الأرباب الذي خلق الطب والأطباء والأسباب والمسببات. على هذا النحو حينما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله، يريد أن يذكر بهذا عليه الصلاة والسلام أن السياد الحق إنما هي لله عز وجل. فكأنه يقول إذا أطلقتم لفظة السيد علي فلا تغالوا في هذا الإطلاق، وإنما قفوا عند الحقوق التي أعطاها ربي عز وجل لي ولا تزيدوا فيها. فهو على هذا بمعنى حديث آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. هذا لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. لما قال عليه الصلاة والسلام السيد الله عادوا فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لم ينكر عليهم لما قالوا أنت أفضلنا فضلا وأكرمنا قولا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أيضا نبههم إلى ضرورة عدم الغلو فيما يقاتلون به الرسول عليه السلام من مدح وتزكية لا يغال في ذلك. فقال ولا يستجرينكم الشيطان، يعني يقول هذا الكلام لأنه هو فعلا أفضلهم، ولكن لا يجركم الشيطان أن تقولوا من الكلام ما لا يرضي الرحمن وإنما يرضي الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، لا يجركم نحوه بسبب مبالغتكم في الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا تفسيره فيما وقع فيه بعض الناس اليوم من مخاطبتهم في بعض أناشيدهم بقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا الكلام هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام: قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لن يستدخلوا في النجح حتى تقولوا ما ليس بحق. لأن الرسول عليه السلام في القرآن الكريم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف يخاطب بذلك الشعر: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم. فنسب علم الغيب إلى أنه من بعض علم الرسول، وأن يقول من جودك الدنيا وضرتها، بعض جودك، ومن علومك أي بعض علمك علم الله والقلم. وعلم الله والقلم هو ما أوصفه الله عز وجل في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقال تعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء، هو اللوح، هذا المعنى الصحيح. إذن ما من شيء إلا علمه الرسول عليه السلام، هذا غلو من القول. وفي السنة يقول الرسول عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. قال: ما أكتب. قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام لأنه علم ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للشطر الثاني من البيت: ومن علومك علم الله القرآن. لكن في الشطر الأول من البيت ما هو غريب مثل ذلك أو أغرب، كلام لا يكاد يعقله إنسان عاقل: فإن من جودك الدنيا وضرتها. إيش ضرة الدنيا؟ هي طبعا الآخرة. فكيف الرسول جاد بالآخرة أيضا؟ طبعا نستطيع نحن نتأول جود الدنيا لما جاءه الملك وعرض عليه أن يجعل الجبل فضة أو ذهب، قال: لا، أرجى أن أكون عبد الرسول أو نبي رسول. فأعرض عن الدنيا. لكن كيف الآخرة؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها. هل يعقل لإنسان مسلم يؤمن باليوم الآخر وبما فيه من نعيم أبدي مقيم أن يعرض عن ذلك؟ هذا لا يتصور إلا لمن لم يعلم إيش فيه بالآخرة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى للذين أحسنوا في الدنيا، الحسنى في الآخرة يعني الجنة. وزيادة، إيش هي الزيادة؟ قال: رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الجنة. هذه الرؤية كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حينما يرى المؤمنون ربهم ينسون كل ما هم فيه من نعيم الجنة. فهل يعقل الرسول عليه السلام قال أنه جاد بالدنيا وبالآخرة، ونحن لماذا نعيش في الدنيا؟ أليس من أجل أن نكسب رضا الله في الآخرة فنحظى بجنته وبزيادته وهو نظر إليه تبارك وتعالى؟ هذا من كلام الذي خشيه الرسول على أمته، فقال محذرا: ولا يستجرينكم الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ويؤدبنا بأدبه، إنه سميع مجيب. الآن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة. نعم نعم، هذا مظهر سيد اسم عندهم، اسم علم يعني. هذه مسألة أخرى. السيادة في الصلاة الإبراهيمية موضع خلاف بين الحنفية والشافعية،